بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. الإمام مسلم رحمة الله عليه عقد هذا الباب ليتكلم على ما ورد وصح عنده من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته، واسمها بركة بنت عمرو بن حصن الحبشية، كانت لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت مع آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وضعت آمنة حملها وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتعلمون أن والد النبي عليه الصلاة والسلام مات والنبي حمل في بطن أمه، وبعد وفاة أبيه بالمدينة ها هنا، لأنه قدم من الشام فعرج على أخواله بني عمرو بن عوف من أهل قباء، ومرض عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودفن بالمدينة. بعد وفاته ولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فظل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمه آمنة إلى أن بلغ من العمر 6 سنوات، فاتت به إلى طيبة الطيبة كأنها تزور أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعها مولاتها بركة أم أيمن، بركة بنت عمرو بن حصن الحبشية، وكانت سوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهل أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام أو لم ترضع النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حضنته؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الرضاعة لم تقع، وإنما حضنت النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة لما ماتت أمه صلى الله عليه وسلم بالأبواء، والأبواء موضع في طريق المدينة بجوار رابغ من ناحية الشرق، ودفنت أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء. أم أيمن بركة مولاة المصطفى حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قديمة الإسلام، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، وتكنى باسم ولدها أيمن، أيمن ابن عبيد، قيل إنه من الخزرج. تزوجها والد أسامة وهو زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد عبيد والد أيمن، زوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وولدت لزيد بن حارثة هذا الفتى الذي يسمى أسامة ابن زيد، أيمن ابن عبيد، أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. ونزع أسامة إلى أمه، أبوه عربي قحطاني سبي، بيع بسوق عكاظ ولم يكن قنا ولا عبدا، ولكن هذا داب الجاهلية من قبل، يغير القوي على الضعيف، الكبير على الصغير، يباع الحر، فأزال الله تعالى تلك الجاهلية وجاء الله تعالى بهذا الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرق لا يكون إلا عن طريق الإسلام وعدم الإسلام، الرق المشروع هذا، ليس الرق عن طريق السلب والنهب والاغتصاب، لا، هذه جاهلية أزالها الله تعالى وأبدلنا بالإسلام، وإنما الرق أن يقوم المسلمون بالدعوة إلى الله تعالى، يدعون أعداء الله من المجوس من النصارى من اليهود أن يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى خيبر، رجع علي قال: على من أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المسلمون دعوا المشركين النصارى اليهود المجوس البوذيين إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فأبوا، طلبوا منهم الجزية، أبوا، استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم وأخذوا أموالهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببني المصطلق بالمريسيع موضع في طريق مكة. النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم وجاءهم على غرة، وأخذ النبي أولادهم وذراريهم ونساءهم ووزعهم على الصحابة، ومنهم جويرية برة بنت الحارث، بعد ذلك من النبي عليها ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على بقية بني المصطلق. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحنين، يوم أن ذهب إلى حنين وجرت معركة حنين هوازن، سباهم رسول الله، أخذ أموالهم نساءهم ذراريهم، فجاءت أخته أو قريبة له وشفعت، فشفعها رسول الله، وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين المال أو الولد والنساء، اختاروا الأولاد والنساء، وأخذ النبي المال ووزعه صلى الله عليه وسلم على بعض الذين شهدوا هذه المعركة. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن الرق المشروع في الإسلام ليس له طريق إلا هذا. لو كان اليوم في المسلمين قوة وكانوا يتمشون على كتاب الله وعلى هدي رسول الله، ولم يكونوا على هذا الوضع الذي نحن عليه اليوم. وضعنا مزري، وضعنا مزري. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، لو أردنا أن نزن أنفسنا بميزان الشرع ونزن أنفسنا بما كان عليه النبي وما كان عليه أصحابه، والله لوجد فينا الخلل ووجد فينا الخطل. منا من لا يصلي، من لا يصوم، من لا يحج، من لا يعرف قراءة القرآن. لو قلت له اقرأ كتاب الله، والله الكثير لا يعرف. منا من لا يعرف معنى لا إله إلا الله. يا أخي لا تظن أنني أفتات، أقول لك والله من المسلمين اليوم من لا يعرف لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله عند الكثير أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله. خطأ فاحش. قريش قالت هذا الكلام، تدين بهذا، تثبت لله تعالى أنه خالق الخلق، أنه خالق الكون. ما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض، وما كان الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنهم ما قالوا إن الله خالق رازق محيي مميت. القرآن يدل على أنهم معترفون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. الله يقول، إن المشركين يقولون الله. فإذا من قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي مسكين، ما عرف معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله الإله بمعنى المعبود. فإذا قلت لا إله يعني لا معبود حق، أثبتت العبادة لله إلا الله. كل ما عبد من دون الله يسمى إله، ولكنه ليس إلها حق، وإنما الإله الحق هو الله. ولذا تجد قريشا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولما سأل النبي حسين، قال النبي لحسين يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الإسلام جاء بإثبات العبادة لله وحده. فإذا قلت لا إله بمعنى لا يستحق العبادة أحد إلا الله تبارك وتعالى، لا أصلي، لا أسجد، لا أركع، لا أهتف، لا أدعو، لا أستغيث، كل ما يسمى عبادة محض حق الله، لا يستحق غير الله كائنا ما كان. لذا أقول الوضع اليوم وضع لا يبشر بخير. العدد كبير والمسلمون كثير، ولكن أخشى أن ينطبق علينا ما قال صلى الله عليه وسلم، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عددنا 1,000,000,000، بل عددنا عند بعض المحصين 2,000,000,000 مسلم على وجه هذا الكوكب الأرضي. والله لو توجهنا إلى اليهود، أنا لا أقول لهم إسرائيل، إسرائيل نبي الله، ولا يستحقون أن ينموا وينتموا إلى إسرائيل، إنما هم اليهود الذين ضرب الله عليهم الذل والصغار، ولا تقوم لهم قائمة إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس. هؤلاء لو أننا توجهنا إليهم وبصق كل واحد منا بصقة واحدة لأغرقناهم وأهلكناهم. ولكن يا أخي تعال انظر، مسلم لا يصلي وهو يدعي الإسلام، زوجه لا تصلي، أولاده لا يصلون، ويظن أن الإسلام باللسان. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل. إنسان يقول أنا مسلم لا يصلي خارج عن دائرة الإسلام، ولو أن أجداده 100 كلهم في سبيل الإسلام هو يخرج عن دائرة الإسلام، لأنه لا يصلي لا يصوم لا يدين لله جل وعلا بالدين الحق. إذن الوضع الذي نحن عليه لو أن توجهنا إلى الله توجها حقيقيا، وما ملك الشرق والغرب قلوبنا وأدمغتنا وما غسلوها، والله لقاتلنا وجاهدنا في سبيل الله ودعونا إلى الله، فإذا أبوا أخذنا منهم الجزية، إذا أبوا استعنا عليهم بالله وقاتلناهم وسبينا ذراريهم ونساءهم وأخذنا أموالهم ووزعت على المسلمين. ولكن يا أخي إذا كان رب البيت للدف ضاربا، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. رب البيت لا يصلي، رب البيت يشرب خمرة، يشرب ما يسمى بالمخدرات، إذا قلت له صم رمضان قال أنا مان اختيار، إذا صرت اختيار بلغ عمري 70-80 بعد ذلك أصلي. يا أخي صلي، يقول أنا ما أصلي، الدين في القلب، لكن إذا بلغ 60-70 بعد ذلك أصلي. هذا النوعية قال له مسلم، مسلم باللسان، مسلم بالهوية، مسلم. أخشى أن أقول هذه الكلمة لا فرق بينه وبين اليهود، اليهود عليهم لعائن الله ما سبوا موسى، ما سبوا نبيا من أنبيائهم، ولكن هذه النوعية التي تحسب على الإسلام يسبون رسول الله، يسبون الله، يسبون الملة، يسبون المذهب، يسبون الدين، امشي لعن الله كذا، ويتكلم على رسول الله. هذا مسلم؟ هذا مسلم بالهوية. الخلاصة أيمن أمه حبشية وهي بركة، أيمن أمه بركة وأبوه عبيد بن عمرو يقال إنه من الخزرج، أبيض، أسامة أسود، ما نزع إلى أبيه نزع إلى أمه. ولذا يوم أن جاء المدلجي رجل من بني مدلج من العرب القافة الذين يعرفون الآثار، وجد أسامة وزيدا نائمين وعليهما شملة، فنظر إلى رجل أسامة ورجل زيد فقال هذه من هذه، يعني أن رجل أسامة من زيد لأن أباه زيد، زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيمن مسلم، لازم رسول الله، استمر في الإسلام إلى أن مات وقتل في عهد معاوية ابن أبي سفيان. وأما أسامة بن زيد ابنها المبارك حب رسول الله وابن حب رسول الله، فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. أم أيمن هنيئا لها، أكرمها الله تبارك وتعالى بهذا الإكرام العظيم. هاجرت إلى طيبة، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الأخبار أنها هي التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي له إناء من خشب يضعه تحت السرير ليلا، فإذا أصابه بول تبول في الإناء. جاءت أم أيمن عطشة، رأت الإناء ظنت أنه ماء، أخذته شربته وهي لا تدري أنه بول. أصبح الصباح وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد الإناء، وإذا بالذي فيه قد شرب. من شرب هذا؟ أين هذا؟ قيل شربته أم أيمن تظن أنه ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعها بطنها، بعد هذه الوضع لا تصاب بمرض في البطن، لأن بول النبي عليه الصلاة والسلام حل في بطنها، علاج بلسم ولو علم أو علمت هي لما شربت، لأن النبي أمرنا أن نستنزه من البول. استنزه من البول، البول يستنزه من منهم أن لا يقع على الثوب على الإزار، لا أن يشربه المرء. البول يا مسلمون عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه، يعني من البول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني توقوا لا يقع على جسدك، لا يقع على إزارك، تلبس البنطلون وتأتي لقضاء الحاجة وأنت عجل وتقف. عندنا الآن مواضع للبول قائم فيبول ويتبول قائما، وربما أن الرشاش يعود إلى إزاره وإلى جسده. بعد ذلك البعض لا يغسل، لا يستجمر، لا يستنجي، يربي السروال وهيا الشغل، العمل لا يفوت، يريد أن يدرك الدوام، وإذا بعذاب القبر أكثر عذاب القبر من البول. صحابي جليل اهتز عرش الرحمن لموته، فلما وضع في قبره والنبي واقف، وكان من داب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قبر الميت لا ينصرف، يقف قليلا ويقول للصحابة استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو المشروع لنا عندما ندفن الميت، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الاستغفار، ماذا نقول عندما ندفنه بعدما نواري التراب عليه. الذي علمنا من سيد الخلق، والتعاليم لا تؤخذ إلا منه، تعاليم الإسلام لا تؤخذ إلا من رسول الإسلام، إلا إذا نقل لنا ناقل عن رسول الإسلام. ولا نقدس أحدا ولا نتبع أحدا ولا نأخذ برأيه ولا قوله إلا إذا وافق قول رسول الله. الذي علمناه رسول الله إذا انتهينا من مواراة الميت أن نقف ونقول اللهم ثبت عند المسألة منطقة، اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقف وكشف الله له ما في القبر، وماذا وقع في القبر لهذا الصحابي الجليل، وروي على وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعض التأثر، فلما سألوه قال عليه الصلاة والسلام لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجا سعد، ضمه القبر. فكيف بي زيد وعمرو وبكر وخالد ومن على شاكلتي كثير؟ لا نتوقى البول ولا نحترس من البول ولا نعتبر البول شيئا، ولذا ترى الحال على ما ترى. لذا أنصح إخواني المسلمين بأن نعنى بهذا الأمر وأن نتقي هذا الأمر، والله جل وعلا قد أنزل آيات تقرأ في شأن أهل قباء. أنزل الله تعالى في شأن أهل قباء، قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل النبي أهل قباء إن الله يثني عليكم ما تعملون؟ قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، نحن عندما نتبول أو نتغوط أولا نستجمر بحجارة أو طوب أو أي شيء أو ورق، بعدما نستجمر نتبع ذلك الماء، نجمع بين الماء وبين الحجارة. والجمع بين الماء والحجارة ليس واجبا، جاز أن تكتفي بالحجارة إذا نقى الموضع، جاز أن تكتفي بالماء فقط، جاز أن تجمع بين الحجارة وبين الماء. ثلاث سنن سنها الله تعالى لنا، إما بالحجارة فقط أو ما قام مقامهم، أو بالماء فقط، أو أن نجمع بين الحجارة والماء. وأهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فأثنى الله تعالى عليه. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.